من الشيطان العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. لا يزال حديثنا في فضل العلم والتعليم والتعلم، وهو قول الله سبحانه وتبارك وتعالى: وعلم آدم، وعلم آدم، علم الله عز وجل آدم، وعلم بني آدم، علم الأنبياء، وعلم كل ذرية بني آدم، ما شرفه بهذا العلم على غيرهم من خلق الله سبحانه وتبارك وتعالى. فكان تعليم الله سبحانه وتبارك وتعالى لآدم أن علمه بشرة، ألقى في قلبه هذا العلم، علم آدم الأسماء كلها وفضله على الملائكة بذلك، وعلم بني آدم عن طريق إنزال الملك من السماء على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يعلمونهم ما يريده الله عز وجل منهم من أحكام شرعية. علم الإنسان بأن جعل فيه العقل الذي به يعي وبه يحفظ وبه يعلم وبه يقود، عقل الإنسان، وجعل في الإنسان الفطرة تتعرف على خالقها سبحانه تبارك وتعالى، يعرف من ربه سبحانه، من الذي خلق هذا الكون يتفكر، وأمرهم أن يتفكروا. فكان العلم الوسيلة التي تقرب الإنسان إلى الله سبحانه تبارك وتعالى، والتي تشرف الإنسان على خلق الله سبحانه. جاء في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة جدا في فضل العلم، منها ما ذكرناه قبل ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، فضل العالم على العابد كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدنى الخلق. وأخبرنا أن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير الذي يعلم الناس الخير. وهنا العلم الذي يقرب لله سبحانه تبارك وتعالى، العلم الذي من ورائه النفع، الذي من ورائه الخير. أما العلم الذي من ورائه الشر كعلم السحر وغيره من العلوم التي تؤذي الخلق، هذا يبعد عن الله سبحانه ويوقع الإنسان في الكفر. لذلك أمرنا أن نتعلم ما ينفعنا، وأمرنا الله عز وجل أن نسأله وقل رب زدني علما. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. فهذه الدنيا كلها بعيدة عن الله سبحانه وتبارك وتعالى إلا ما كان فيها من الذكر وما يعقب ذلك وما كان فيها من العلم والتعلم، فهذا يقرب إلى الله سبحانه. أما غير ذلك فهو بعيد عن الله، يبعد عن الله سبحانه تبارك وتعالى. أيضا مما جاء في فضل العلم ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، يعني جالس النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس عليه الصلاة والسلام، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. ثلاثة أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم الناس وهو في المسجد عليه الصلاة والسلام، فاثنان أقبل إليه صلى الله عليه وسلم، والثالث ساب المسجد ومشى رجع إلى أهله. الاثنين اللي دخل عند النبي صلى الله عليه وسلم فأحدهما وجد فرجة فتقدم إلى هذه الفرجة فسدها فجلس فيها، والآخر جلس بعيدا يسمع للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن ليس معه في الحلقة. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فرغ من كلامه وموعظته عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة، ألا أخبركم عن النفر الثلاثة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس، يعلمهم بالسؤال، يعلمهم بالجواب، يعلمهم بالحادثة اللي يستغلها صلى الله عليه وسلم في بيان الشيء، حتى حصلت أمامهم كلهم، الكل جالس والثلاثة دخلوا، واحد منهم بص راح ماشي، الثاني لقى فرجة فجلس فيها، الثالث قعد بعيد. طيب الثلاثة دول أمرهم إيه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما أحدهم هذا الذي أقبل إلى جلسة العلم أحدهم فأوى إلى الله فأواه الله، أوى إلى الله فأواه الله. لاحظ أن هذا الذي أوى إلى الله وجد فرجة، يعني وجد مكانا فجلس فيه، وقد نهينا عن تخطي الرقاب، عن تخطي الصفوف. فالإنسان اللي يجي يزاحم الناس ويضايق الناس له، فعل رجل ذلك في خطبة الجمعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قطع الخطبة وقال اجلس فقد أزيت وأنيت، لا اقعد مكانك، أنت جاي متأخر وكمان هتسترق. يبقى هنا مش المعنى كما يفهم بعض الشباب أحيانا، الشاب عايز يعمل الطاعة كلها ويبقى مش واخد باله إن في ذوقيات في العبادة وذوقيات في طلب العلم، يقوم يزاحم الناس ويضايق الناس، وسع وسع يروح قاعد يضايق ما يعرفوش يقعدوا بسبب الكلام. هذا وجد فرجة، والله وجد فرجة في الصف الأول، في الصف الثاني، في الحلقة الثالثة، في الحلقة المية، وجد فرجة فجلس فيه، هذا أقبل على العلم. وليس من الإقبال على العلم أنك تؤذي الناس، قد تقبل أنت يقوم الناس اللي قاعدين يتغير أمزجتهم، يتغير الفهوم بتاعتهم، يبقى طول ما هو قاعد يفكر في اللي قاعد ضايقني وزقني وأذاني وكذا، ودماغه بعدت خالص عن طلب العلم. لا، ليس هذا الذي أقبل على الله، هذا آذى الناس، اللي قال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيته وآنيت. لكن الإقبال بالحلق، طبعا أنتوا جالسين في المسجد الآن ولا إنسان، ما فيش مكان حولنا، هنا يخترق يؤذي الناس، اجلس في آخر المكان وهو مقبل على الله أيضا، هذا أقبل على الله. لكن الآخر تخيل حلقة حوالين النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين ده اكتفى زي ما كتير من الناس أحيانا في درس العلم، يقوم الناس يقبلون على من يدرس لهم، واحد يقعد جنب باب الجامع قاعد أهو يسمع معهم، ولكنه يعني بين الاثنين هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الآخر فاستحيا من الله فاستحيا الله منه. استحيا من الله كأنه ما أقبلش على الثواب، شبه هذا تشبيه من النبي صلى الله عليه وسلم في ذوق عالي جدا من صلى الله عليه وسلم. هذا الإنسان كأنه الحياء الذي يصيب الإنسان خشية، شيء من الخشية، فينفر ويبعد وحده شوية، لكن ما زال مقبلا على العلم. فقال استحيا من الله، استحيا الله، فاستحيا الله منه. هنا هذا من باب المشاكلة، من باب المشاكلة اللفظية. فالمعنى إنه هو بعد شوية، بعد شوية، فربنا بعد عنه الصواب شوية. بعد ما كان ثوابه هيبقى 100% لو أنه أقبله، لا بقى ثوابه 50%. يبقى هنا الاستحياء هنا من باب المشاكلة اللفظية، زي ما يقول لنا في الآية: وجزاء سيئة سيئة مثلها. مشاكلة لفظية، فالأولى سيئة إساءة واعتداء، والثانية عدل من الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هنا سيئة مثلها المشاكلة، في كون هذه أساءت الأول ظلمة والثانية أساءت الظالم عدلا، فكانت هنا إساءة وإساءة، ولكن فرق بين هذه من باب العدل وهذه من باب الظلم. فكذلك لما يقول لنا هنا استحيا من الله، كأن الاستحياء انقباض وانقطاع وبعد شوية، فهو بعد شوية، فربنا بعد عن هذا الإنسان بإيه؟ بثوابه، أقلل عنه الثواب لأنه ما كانش مقبلا بالكلية على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الثالث بقى، قال: وأما الآخر فأعرض، فأعرض الله عنه. التالت ملوش شيء من الثواب، ملوش شيء يعني خالص خالص، ملوش في هذا الشيء. في الجلسة بتاعتنا وجلسة العلم كل واحد طالع بمكافأة من الله عز وجل ودعوات من الملائكة واستغفار كثير، لكن ده حرر نفسه فليس له من ذلك نصيب. طيب معناه انه خلاص ملوش نصيب؟ لا، يمكن بعد كده يحضر درس مرة أخرى فيكون له نصيب من ذلك، ولكن الآن حرم نفسه من هذا الشيء. لما يعبر بهذا التعبير كأن يقول لك خد بالك لما هتيجي يوم القيامة، وذلك يوم التغابن، يوم التغابن. الغضب أن يرى الإنسان نفسه باع الشيء وخسر في هذا، كنت ممكن أبيعه بأكثر من كده ولكن ضحك علي، بعته بأقل حاجة تساوي 1000 بعتها ب50، حاجة تساوي وأنا بشتري شيء وبنت في الشراء انضحك علي لأن اشتريت من أول السوق على طول، كان الحادة هنا خدتها ب100 ممكن جوه شوية أخدها ب50. يبقى هنا الإنسان يرى نفسه مغبونا، ذلك يوم التغابن، يوم القيامة يوم التغابن، يعني يرى الإنسان أنه كان مخدوعا، ضحك على نفسه، استعدل الشيء الرخيص، الشيء اللي ملوش القيمة الكبيرة، وضيع الأشياء التي من ورائها الثواب العميم العظيم. هذا يوم التغاضى، يوم الإنسان يقول لي أنا كنت حخسر إيه، كنت حضرت جلسة العلم وحنقعد 10 دقايق ربع ساعة نص ساعة، أخذت ثواب عظيم، طب أنا عملت فيها إيه النص ساعة دي، رحت فيها كلمت فلانا وفلان وقفت أهزر مع فلان، يرى نفسه قد غوبنا. شوف لو كنت عملت كذا كان درجتك فوق هنا، ولكن انت نزلت، ان انت اللي ظلمت نفسك في هذا الشيء. هذا يوم التغابن. لذلك الفرصة، انتهز الفرصة، الفرصة التي أنا قد لا تعوض. انت الان بصحتك وعافيتك وتقدر تطلع من البيت وتحضر المسجد، انظر للي بيجي المسجد يوم الجمعة بس شايدينه على كرسي وجايبينه للمسجد. زمان كان ايه، كان يخضر على هذا الشيء، ولكن الان منع. استغل الفرصة، الإنسان أمامه فرص كثيرة، لا تضيع يوم الإنسان. خذ من حياتك لموتك، خذ من صحتك لسقامك. يبقى هنا في وقت الصحة الحق نفسك وبادر قبل أن يضيع منك هذا الشيء. العلم فضله عظيم جدا، وذكرنا آيات وذكرنا أحاديث، وهنا أقوال عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم يتكلمون في العلم. وهذا النقل من كلام الإمام النووي رحمة الله عليه، يذكر عن علي رضي الله عنه يقول: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه، ويفرح إذا نسب إليه، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه. يعني العلم يكفي به شيء عظيم جدا وشرف للإنسان. العلم حتى يتقال له عالم يزعل؟ ما فيش حد يتقال له فلان ده عالم، فلان ده على علم، فلان حتى ولو كان جاهلا يفرح قوي بأنه يقال عنه أنه على علم. اعكس الشيء، الجهل يتبرأ منه حتى من هو فيه. الإنسان الجاهل لو قلت له يا جاهل يمسك في خناقة تعرك معك. الجاهل كفى بالجهل شرا أن يتبرأ منه من هو فيه. الإنسان الجاهل يتبرأ من الجاهل، ولكن ما تقوليش يا جاهل أنا عارف أنا أحسن منك أنا كذا. الجاهل يتبرأ من الجاهل، كفى بالجهل شرا أن يتبرأ منه من هو فيه. هذا كلام علي رضي الله عنه. يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه من لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة. هذا العلم، كل ذا في العلم، العلم عظيم جدا. تتعلم الخير وتتعلم دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. وقد أمرت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. تعلم آية وبلغها، حفظها الإنسان، علم إنسانا الحكم الذي فيها، أمر بما فيها، وإنهى عن الشيء الذي نهاك الله عز وجل عنه فيها. فيقول لنا: تعلموا العلم فإن تعلمه، من أول ما تتعلم هذا دليل الخشية من الله، أنك تقبل على العلم وتتعلم دليل الخشية. طلب العلم، إنسان يذهب ويتعب نفسه عشان يتعلم العلم، هذه عبادة لله سبحانه. مذاكرة العلم تسوى بل تفضل على التسبيح. البحث عن العلم جهاد في سبيل الله عز وجل. تعليم العلم من لا يعلمه صدق على هذا الإنسان. بذل العلم لأهل العلم، يعني تعليم طلبة العلم، هذا قربة لله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول وهب ابن منبه: يتشعب من العلم الشرف وإن كان صاحبه دنيئا، والعز وإن كان مهينا، والقرب وإن كان قصيا، والغنى وإن كان فقيرا. شفت حاجة أفضل من هذا الشيء؟ الإنسان الذي هو على علم، لو كان هذا الإنسان دنيئا من أدنى الناس مهنة ولكنه على علم، والناس كلهم يحتاجون إليه، حتى ولو كان من أقل الناس نسبا، ومن أقل الناس مهنة، ومن أقل الناس مالا، ولكن العلم يعززه ويشرفه. ولذلك يقول: يتشعب من العلم العز حتى ولو كان صاحبه في نفسه مهينة، والقرب يقربه الناس ويحبونه حتى وإن كان بذاته قصيا، وتفرع منه الغنى وإن كان فقيرا. إنه يعلم أن الغنى مش عن كثرة العرض، لكن غنى غنى النفس. فالإنسان الذي على علم، ونقصد بالعلم العلم الذي يقرب من الله، العلم بالله سبحانه وتبارك وتعالى، العلم بشرع الله، العلم بأحكام كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم عليه. قالوا أيضا في العلم: العلم يتفرع، وهذا من كلام وهب، يتفرع منه النبل وإن كان صاحبه حقيرا، والمهابة وإن كان وضيعا، صاحب العلم حتى لو كان قليلا في الناس محدش محتاج له، لكن انظر بقى وقت ما يحتاج الناس الى العالم يوم يذهبون اليه ويحتاجون اليه، قل لنا كذا يا سيدنا عايزين كذا يا شيخنا قل لنا كذا، يوم يبدلونه لانهم احتاجوا اليه ووقفوا وحاروا في الشيء لا يعرفون الجواب فيحتاجون اليه. شوف لما مجموعة من الناس يحتاروا في مسألة مواريث يذهبون لفلان وفلان وفلان ما نعرفش، يقوم يذهبون الى من يحسن ذلك حتى وإن كان بعيدا عنهم يذهبون إليه احتاجوا إليه. فشرف العلم أهله فقال يتفرع منه المهابة وإن كان صاحبه وضيع، والسلامة وإن كان صاحبه سفيها، يعني الإنسان إن كان على سفه فتعلم العلم، العلم يرشده إلى الحلم وإلى الطاعة وإلى الرشد. قالوا العلم يحرسك وأنت تحرس المال، أيهما أفضل؟ مالك مهما جمعت من مال، المال انت بتحرسه، قاعد تحرسه تحطه في البيت، تحطه تحت البلاطه، تحطه في البنك، تحطه في البورصه، البورصه تضيع حولك، تحطه ضاع المال، انت قاعد تحرس المال والاخر يضيع منك المال، ولكن العلم هو الذي يحرسك. العلم يحرسك، تتعلم ايات من كتاب الله سبحانه، تقرأ القرآن، تعرف أن آية الكرسي تصرف عنك الشيطان، تعرف أنك إذا حفظت سورة البقرة أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطل السحرة لا يقدرون على صاحبها. إذا العلم يحرسك، تقرأ آية من كتاب الله عز وجل تحرسك هذه الآية، إذا أخذت مضجعك قرأت من القرآن ما شاء الله سبحانه فنفعك أو حرسك، ولا يزال عليك من الله حافظ لغاية ما تصبح، هذا العلم. قال وهو يدفع عنك وأنت تدفع عن المال، العلم يدافع عنك، بالعلم تدفع عن نفسك. وكم رأينا من حوادث نزلت بالعلماء فكان صرف هذه الأشياء والأحداث بالعلم الشرعي، عرفوا فصرف الله سبحانه وتبارك وتعالى عنهم ما يكاد لهم من أشياء. لذلك الإنسان الذي على علم قد يجعل الله عز وجل له فرجا من مصائب قد تنزل بهذا الإنسان. وهنا يمكن بعض الأشياء اللي ذكرها العلماء من قصص حصلت العلماء بعلمهم، عرفوا كيف يناضلون وكيف يغلبون وكيف يخرجون من معضلة نزلت بالإنسان. انظر هذا الشعبي يقول كنت عند الحداد فأتي بيحيى ابن يعمر فقيه خراسان، هذا إنسان فقيه، وهذا الفقيه كان يمدح الحسن والحسين ويقول أنهم أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحداد يعني كان بينه وبينهم شيء، كان يتغيظ من هذا الشيء يقول لا مش أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبناء رسول الله أبناء من ابن ما عندهش ابن، يبقى على ذلك ما يكونش هؤلاء أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتغيظ على من يقول ذلك. هنا كان العرب كانوا يقولون ذلك عند العرب، فيقولون بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد، بنونا بنو أبنائنا، يعني ابني هو ابني من نسل من نسلي ابن صلبي وابن ابني وابن ابني، لكن بنتي لا ابنها ابن أهل التنين ابن التنين. هنا الحسن والحسين أبناء علي بن أبي طالب وأبناء فاطمة، فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن الحداد يأخذ بذلك عصبية لبني أمية، عصبية على الحسن والحسين رضي الله عنهما. فكان الفقيه يحيى بن يعمر في خراسان وكان يقول لهما أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم، في النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد، فلذلك آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ينتسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كانوا عن طريق الأمهات، شرفا لهم وتشريفا لهم أنهم أبناء النبي صلى الله عليه وسلم. فدي بهذا الفقيه حداد اتغاظ منه، جايبينه مكبل بالكتف، وقال للحداد لتأتيني بها واضحة بينة من كتاب الله، يعني هات لي حجة إن هو ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عنه هذا الشيء بآية من كتاب الله، يعني عايز يتعنت معه. والحداد عايز إيه في النهاية؟ عايز يقتله، حداد عايز يقتله، وكان سريعا في سفك الدماء، لعنة الله على الظالمين، كان سريعا في سفك الدماء. فالرجل أجابه فقيه فقال لآتينك بها واضحة بينة من كتاب الله يا حداد، إضغاظ الحداد، إن هذا يقول له يا حداد مش يا أمير ولا يا كذا، يا حداد لا حداد بيهدده، يدي بها بينة واضحة أو لا أقطع عنك عضوا عضوا، حقطعك حتة حتة، والحداد كان يقول ويفعل حقطعك حقطعك يقطع. وهنا ما كان يخاف الله عز وجل في ذلك أن يقتل أي إنسان، كأنه خدع نفسه أن من حق الأمير يعمل أي حاجة، وخدعه فقهاء السوء أنه الأمير من حقه يعمل اللي يعمل تأديبا للرعية، فكان يظلمه فكان كفى به شرا هذا في سفكه لدماء المسلمين. قال الحجاج خاف أن لا يجيب له آية، قال ما تقوليش الآية، قل تعالى وندعو أبناءنا وأبناءكم، ما تجيبليش الآية دي. هذا كان الحجاج يقول له لا، دي هي ظن أنه يأتي بهذه الآية وهي حجة صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليناظر أهل الكتاب من النصارى، تعالى وندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. أبناءنا فأخذ الحسن والحسين وأخذ فاطمة وخرج لهم تعالوا نتباهى وندعو إن تنزل لعنة على ظلم، خاف النصارى أن من النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا أنه صادق، خافوا تنزل عليهم اللعنة. الغرض أن الحداد أراد أن يهرب من هذه الآية، فما تقوليش هذه الآية أنا أتأول هذه الآية، فقال أتيك بها واضحة من كتاب الله عز وجل، فانظر إلى تخلص الفقيه بعلمه. قال ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل. يا ترى فين الدلالة على أن الحسن والحسين أبناء النبي صلى الله عليه وسلم؟ اسمع باقيها. ومن ذريته، من ذريته نوح عليه السلام، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس. وزكريا ويحيى من ذرية مين؟ نوح، يعني أبناء نوح. فقال له ومن ذريته كذلك زكريا ويحيى وعيسى وإلياس. فمن كان أبو عيسى؟ من كان أبو هذا من أبناء نوح عليه الصلاة والسلام؟ من أبوه عشان ينسب إليه؟ بهت الحداد، بهت الحداد ولم يدري ما يجيب، وأطرق مليا ثم رفع رأسه وقال كأني لم أقرأ هذه الآية قبل ذلك. مع أن الحداد كان يحفظ القرآن، كان أصل الحداد معلم صبيان، كان محفظ في كتاب، كان أصل الحداد كان كده، كان محفظ في كتاب في يومه، فلذلك يحفظ القرآن كويس جدا، فكأنه لم يقرأ هذه الآية. فقال حل وثاقه وأعطوه من المال كذا وكذا، فأحرده فأعطاه من المال كذا وكذا. العلم ينفع صاحبه، هي فرق أن يخطر على بالك هذه الآية أنك تحتد بها الحسن والحسين أبناء النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كانهم أبناء علي ولكن عن طريق الأم أبناء للنبي صلى الله عليه وسلم. نحن يكفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد، فقال ابني إن أخر ريحانتاي من أهل الجنة، وأخبر أنهما سيدا شباب أهل الجنة أبناء النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك جاء عن الإمام أبي حنيفة وما أكثر ما جاء عنه، كان فقيها عظيما رحمة الله عليه، فكانوا يناظرونه في القراءة خلف الإمام، هل نقرأ خلف الإمام؟ يعني الإمام بيقرأ الفاتحة نقرأ الفاتحة خلف الإمام؟ فناظروه في ذلك، فجاءوا مجموعة من الناس يناظرون أبا حنيفة في أنه هل نقرأ خلف الإمام، يعني هم يأخذون بالقول أنه لابد أن المأموم في الصلاة الجهرية يقرأ خلف الإمام فاتحة الكتاب وما يغنيش عنه قراءة الإمام. نقول في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي من كان له إمام فقراءة له قراءة، هذا الحديث مرسل ولكن له شواهد يصح بها وعلي عمل الكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الغرض هنا المناظرة كأنها مناظرة عقلية بالعقل، إن إزاي تقول هذا الشيء؟ تعالى نظرنا فيه إنه لابد أن يقرأ المأموم خلف الإمام وإلا تبطل صلاة. مجموعة كثيرة، فقال لهم أبو حنيفة لا يمكنني مناظرة الجميع، لا يمكن أناظر كلكم، 100 واحد أناظرهم، واحد بس عينوني واحد منكم أناظركم. ففوضوا أمر المناظرة إلى أعلمكم، من أعلم واحد فيكم هو الذي يناظرني لأناظره؟ فأشاروا إلى واحد، أشاروا انظر إلى ذكاء هذا الإمام العظيم رحمة الله عليه، اللي قالوا الفقهاء عيال في الفقه على أبي حنيفة، الفقهاء عيال في الفقه على أبي حنيفة رحمة الله عليه، قالوا يسلمون له 3/4 الفقه لأبي حنيفة وهو لا يسلم لهم الربع الباقي بل ينازعهم فيه رحمة الله عليه. هذا أبو حنيفة. لو كان عند أبي حنيفة من الأحاديث الكثير كان يكون يعني أعظم مما هو عليه بكثير رحمة الله يعني، ولكن هذا قضاء الله وقدره سبحانه. أبو حنيفة يناظر، كيف يناظره؟ انظر، قالوا فلان هذا اللي يناظر، قال هذا أعلمكم؟ قالوا له أيوة. قال المناظرة معه كالمناظرة معكم؟ يعني حتسكتوا وتسيبوا بس واحد بيتكلم؟ قالوا له نعم. طيب إذا أنا ألزمته الإلزام علي إلزام لكم؟ قالوا نعم. قال إن ألزمته الحدة لزمتكم؟ قالوا نعم. قال كيف؟ يعني هو كل حاجة هو هيقول أنتم ملزمين بها، كل حاجة هيقولها أنتم ملزمين بها. قالوا إزاي يكون هذا الشيء؟ قالوا لأن رضينا به إماما. من اللي جاوب؟ من اللي جاوب؟ هم اللي جاوب. قالوا لأن رضينا به إماما فكان قوله قولا لنا ملزما لنا. قال أبو حنيفة فنحن لما اخترنا الإمام في الصلاة كانت قراءته قراءة لنا لأنه ينوب عنا، فأقر له بالإلزام لا نظر بآية ولا بحديث، ولكن غلبهم بكلامهم هم رحمة الله على الجميع. هذا من أبي حنيفة رحمة الله عليه، مناظرة عجيبة جدا، ومثلها كان للشافعي رحمة الله عليه، شيء عجيب كان مع الخليفة وإنسان يناظر الشافعي. بشر المريسي، بشر المريسي أبو الجهمية كان يناظر الشافعي، والشافعي يدعي يقول الإجماع في المسألة على كذا، فهذا يقول للشافعي قدام الخليفة وكيف تدعي انعقاد الإجماع مع أن أهل المشرق والمغرب لا يمكن معرفة وجود إجماعهم على الشيء الواحد. يعني أنت تدعي أنت قاعد هنا في بلاد الحجاز ولا قاعد عند الخليفة هنا في البلد، كيف تدعي الإجماع والناس مختلفين في الشرق؟ جبت كلامهم لين وسافرت لهم فيه عشان تجيب هذا الشيء. يا ترى مناظرة هذا الإنسان حتكون إزاي؟ هيقول له ربنا قال في القرآن كذا فهو دليل على الإجماع، وفي السنة كذا دليل، مش هيخلص، والتاني هيرد على كل حاجة يقولها الشافعي. فكأن الكلام الآن من أعلم عقلا يعرف يجيب. انظر كيف تخلص الشافعي وأجاب رحمة الله عليه. قال الشافعي هذا الخليفة، الخليفة هل تعرف إجماع الناس على خلافته؟ هذا الخليفة تعرف أن كل الناس متفقين على خلافته ولا ما تعرفش؟ والله لو قال ما عرفش خليفة هيتعرفته، بيقدر يقول ما عرفش؟ قال أيوة. طب أنت ما سألتش كل الناس فألزمه الحجة أم مشى وما ردش على الشافعي رحمة الله عليه، أقر بالإجماع خوفا من العقوبة. العقل والعلم يخلص صاحبه مما قد يقع فيه من أشياء. وانظر إلى هذا الرجل لغوي أو شاعر من الشعراء، هو الفرزدق، وكان في عهد سليمان ابن عبد الملك، وكان سليمان ابن عبد الملك خليفة، وكان عنده إحدى النساء امرأة له كان يحبها جدا، واشتهر حب هذا الخليفة لامرأته هذه أو لجاريته هذه، لدرجة أنه كان يعطيها من الجواهر الكثير والكثير. فالفرزدق هدى إنسانا، هدى إنسانا، وقال لقد ضاع شعري على ذلكم كما ضاع در على خالصة، كما ضاع در خالصة اللي هي الزوجة ولا الجارية بتاعة الخليفة اللي يحبها الخليفة حبا عظيما جدا. فهذا الفرزدق يقول يعني ان انا مدحتكم كثير وخسارة شعري كله ضاع، ما انتفعتش منكم بحاجة، انتم ما بتدوش حاجة على الشعر زي ما ضاع الدر على خالص. يعني السلطان بيدي الخالصة هو يحبها ويديها من الذهب ويديها من الجواهر وهي ما بتدوش حاجة، هتدي له ايه للسلطان؟ ما تملكلوش حاجة. لقد ضاع شعري على ذلكم كما ضاع در على خالص، اسمها خالصة. بلغ خالصة هذا الشيء، بلغها المقال، فطلبت من السلطان أن يعاقبه، جابوا الفرزدق متكتف علشان يعاقبه عند السلطان، والسلطان يسأله ويقول له ألست القائل لقد ضاع شعري على ذلكم كما ضاع در على خالصة؟ الجواب بتاعه إيه؟ وهو في حالة من الرعب والخوف من العقوبة للسلطان يقتله. قال ما قلت هكذا، ما قلت، وإنما غيره من أراد به مكروها. لا ده حتى ضحك عليه، هل ممكن شاعر يستحضر الآن حاجة تانية؟ إيه اللي هيقول؟ قال له إيه الذي قلت؟ قال لقد ضاء شعري على بابكم كما ضاء در على خالصة. انظر للتخلص، العين بقت همزة خلص منها وخد فلوس كمان، سمعت خالصة هذا الشيء فخرجت من وراء الست وقلعت كل الحلية بتاعها ودته للفرزدق انه مدحها. اتقلب الهداية، اتقلب مدحا بالعلم، بالعلم علم كيف يتخلص من هذا الشيء فخرج منه. وهذا رجل من الخوارج يقول: ومنا سويد والبطين وقعنبه، ومنا أمير المؤمنين شبيب، شبيب بن شيبة الخوارج المؤمرين الأمير عليهم، واتقبض على هذا الشاعر وراحوا به للخليفة اللي هو الخليفة الحقيقي. لما دخل على الخليفة عبد الملك بن مروان يقول له: أنت بتقول هذا شيء، يعني كأن أما تقول ومنا أمير المؤمنين شبيبه معناه أنك تخلع إمارتي، بتخلع البيعة، تخلع البيعة يبقى تقتل، تقتل. فإذا كيف تخلص من هذا الموقف الذي هو فيه؟ قال: لا لا لا، أنت سمعت الشعر غلط، أنا قلت هذا الشعر ومنا أمير المؤمنين شبيبه، ومن تفرق عندكم هذه الكلمة، ومنا أمير المؤمنين شبيبه، ومنا أمير المؤمنين شبيبه، يمكن ما تفرقش عندنا، ما نعرفش لغة عربية كويس، تفرق عنده هو، ومنا أمير المؤمنين، يعني هو واحد منا أمير المؤمنين شبيب هذا الخليلي منا. لكن لما غير الضمة خلاها فتحة، ومنا بقت منادى منا يا أمير المؤمنين شبيبه، قال ده أنا بستغيث بيك وبناديك يا أمير المؤمنين الذي دعم نفسه علينا شيء، فأنا هذه صارت استغاثة. عدبت الملك هذه الكلمة، تغيير الحرف، تغيير الإعراب بتاعها، ومنا أمير المؤمنين شبيبه إلى ومنا أمير المؤمنين شبيبه، يعني أنا بناديك أنت أقول لك ومنا يا أمير المؤمنين شبيب، واحد بيفسد فينا وبيعمل فينا، ما قصدش إن هو أمير علينا. خرج من هذا إنه يقتل بتغيير حرف واحد من الحروف. هذا العلم العظيم اللي يخلص الإنسان من إنه يقع في مصيبة من المصائب. نختم بقصة لأبي حنيفة رحمه الله. يقول له رجل ويسأل: إني حلفت لا أكلم امرأتي حتى تكلمني. الرجل حلف إنه لا يكلم امرأته حتى تكلمه، وحلفت بصدقة مالي يعني وبالطلاق، وحلف أيمانا إن مش مكلم لغاية ما أنت تتكلم. فحلفت المرأة بصدقة ما تملك: كل مالي صدقة إذا كلمتك، مش مكلمك، وكل مالي صدقة إذا كلمتك. فإلا أن تبدأ أنت، بقت المشكلة مين يبدأ؟ إن هو بيقول حلف بالطلاق وحلف بالعتاق وحلف إنه لا أبدأه بالكلام لغاية ما أنت تتكلم. راحت حلفال وأنا كل مالي صدقة إذا بديتك بالكلام لغاية ما أنت تبتدي. احتاسوا الاثنين فذهبوا لأبي حنيفة، وذهبوا الأول لسفيان رحمه الله، فقال سفيان: من كلم صاحبه حنس. اللي يكلم الثاني حيحنس في يمين، وهو يلزمه الأيمان، وهي أنت تلزمك إلا حيقع فيه. فذهبوا لأبي حنيفة فقال: اذهب وكلمها ولا حنس عليكم، ولا حنس عليكم. يعني عجيب جدا هذا الكلام من أبي حنيفة رحمة الله، يعني اذهب وكلمها ولا حنس عليكم. فذهبوا لسفيان فغضب سفيان وراح لأبي حنيفة: أنت تبيح الفروج بهذا الشيء؟ فأبو حنيفة جابهم تاني وعرض عليه الرجل المسألة، أعيد عليه السؤال، فعاد السؤال فقال: من أين قلت؟ قال: يعني قلت كذا وكذا. فكان جواب أبي حنيفة: أنت حلفت والله لا أكلمك لغاية ما تبتدي أنت بالكلام، وما لي صدقة وأعتق اللي عندي، وأنت طالق إذا ما كنتش أنت اللي تزعيك. قلت له: طيب والله ما أنا متكلمة لغاية ما أنت اللي تزعيك. أبو حنيفة كان كلام ما هيتكلمتها، هيتكلمتها مش قالت، هي ردت عليه: أصلا حنس على واحد منكم، لأن هي تكلمت ويمينها الآن هي كلام منها. فهو قال: والله لا صبر، روح أنت كلمها الآن، يبقى أنت بديت بعد يمينها وانتهت المشكلة. شيء عجيب جدا، وتقرأ من هذه النوادر أشياء كثيرة تدل على قيمة العلم الذي يتعلم، لعل الله سبحانه تبارك وتعالى ينجيه مما هو يقع فيه من الغم، ويكفيه بالعلم شرفا أنه علم الكتاب وعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.